وهو الخلاق مدبر الامور خالق الاشياء يصرفها كما يشاء على ما قدرها عليه سبحانه وتعالى. وقدر خلق كل شيء فقدره تقديرا، انا كل شيء خلق له بقدره. ويمكن الى عندنا خزائن وما يمثله الا بقدر معلوم، فكل شيء قد قدره واحصاه وكتبه وعلمه، فلا يخفي عن ملكه ما لا يريد ولا يقع في ملكه ما لا يريد، فكل شيء تحت تصرفه وتدبيره ومشيئته سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يكن يكن، وهذا هو عقل اهل السنه والجماعه. من استقام عليه فقد استقام على الحق، ومن حاد عنه فقد حاد على الحق. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على محمد وعلى اله. باب ما جاء في المصورين. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة. اخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعة: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. باب ما جاء في المصورين. هذا الكتاب العظيم له شأن عظيم وفوائد جمة، ولا يرى أن تبقى التأليف على منواله إلا ما وجد عن تأليف المقريزي في نحو هذا الكتاب، لكن بينهما فرق عظيم. المقصود أن هذا الكتاب له فائدة كبيرة، رحم الله مؤلفه، من جملة ما فيه هذا الباب العظيم، باب ما جاء في المصورين. وأصل قصد المؤلف في هذا الكتاب بيان توحيد العبادة، وبيان ما لنا فيه من الاشتكاك كما تقدم، وبيان أنواع من الشرك وأنواع من البدع وأنواع من المعاصي تقدح في التوحيد وتنقص ثواب أهله. ومن جملة ذلك ما يتعلق بالتصوير لكونه من الكبائر التي تنقص ثواب الموحدين وتعرضهم لغضب الله وتعرضهم للنار. ولهذا ذكر هذا الباب في هذا الكتاب، باب ما جاء المصورين. والمصورون هم الذين يظاهرون بخلق الله في تصوير الحيوانات، سواء باليد او باي اله. اذا كان مصور من ذوي الارواح، من ذوات الارواح، من بني ادم او من غيره كالطيور والحيوانات الاخرى. ولما كان التصوير من الكبائر وفيه من الوعيد ما فيه، راى المؤلف رحمه الله ان يذكره في هذا الكتاب تحذيرا لاهل التوحيد واهل الايمان من هذه المعصية التي تنقص إيمانهم وتضعف إيمانهم. الحديث الأول ذكر فيه المؤلف 5 أحاديث كلها صحيحة، كلها عظيمة، كلها مخرجة في الصحيحين ما عدا الأخير وقد انفرد به مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه يخلق وذره أو يخلق حبة أو يخلق شعيرة، متفق عليه. المعنى لا أحد أظلم، هذه العبارة من أظلم إفهام معناها النفي، لا أحد أظلم من هذا العام، من هذا العمل، من هذا العامل، والمراد التحديد والتنفيذ من هذا العمل. ولهذا جاء في القرآن في المواضع: ومن أظلم ممن افترى كذبا يتغاضى من ذكر بها عنها لا من الآيات التي فيها هذا الأسلوب العظيم المحذر المنفذ من العمل الذي ذكر في هذه الآيات. وهكذا هنا يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقه من صوت كتصوير فليخلقوا ذرة إن كان عندهم قوة فليخلقوا ذرة من هذه الذرات المعروفة يكون لها صفات هذه الذرة من العقل والشم والمشي وغير ذلك مما خصائصها وهي حيوان طريف لكن فيها عجائب هذه الذرة وغرائب فإن كان عندهم قدرة فليخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة لها شأنها في الإنبات والنفع للناس أو شعيرة فإذا كان حتى في الجماد قد يعجزون عن هذا الشيء فكيف بالحيوانات. فالمقصود من مخلوقات الرب التي لها خصائصها لا يستطيعها العباد فالواجب أن يقف الإنسان عند حد وأن يتقي الله في ذلك وأن يحذر أن يقع في محارم الله فيهلك ويخسر الدنيا والآخرة. والحديث الثاني حديث عائشة أشد الناس على يوم الله ونبي حق الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ الآخر أشد الناس على يوم الله المطوعون رواه ابن عباس وغيره. واللفظ الآخر إن أصحاب هذه الصلاة يعذبون يوم القيامة ويقال رحموا ما خلقتم. وفي حديث ابن عباس المذكور هنا حديثين أحدهما كل مطور في النار من الله كل صلاة صورها نفسه يعذب في جهنم. الحديث الثاني من صور أقواه الدنيا كلها ينفصل أبوه يوم القيامة وليس بنافع. هذه كلها تدل على أن التصوير من الكبائر وقد أجمع العلماء على ذلك أجمع أهل العلم على أن تصوير ذوات الأرواح من الكبائر ومن المحرمات إذا كان له ظل. أما إذا كان ظل له كالصور في الجدران وفي الألواح وفي الملابس وفي القراطيس فخالف في هذا بعض التابعين وأجمع أئمة الأربعة والجمهور على أنه محرم أيضا كالذي له ظل. وقول الجمهور هو الصلاة فإن الحديث عامة تعم ما ظل ما له ظل وما لا ظل له وتعم التصوير الشمسي الذي معروف الآن هو الترابي وتعم غيره فإنها عامة. وقد دل على عمومها قوله صلى الله عليه وسلم لما قدم على عائشة ذات يوم فرأى على مخدع الله ست في تصوير حكت وغضب قال إن أصحابه يعذبون يوم القيامة ويقال لهم يوم خلق. والستر ليس فيه شيء إلا هو ومن جد تصوير الشمس ويدل عليها ما وقع في يوم الفتح من نحوه الصور التي في جدران الكعبة وآخر الماء الذي قدمه له أسامة وغيره ومحى الصور التي كانت هناك. المقصود أنه يعم ما له ظل وما له ظل فالواجب الحذر من ذلك وأن يبتعد المؤمن عن هذه القادورة ويحذرها لما فيها من تعرض بغضب الله وعقابه سبحانه وتعالى. وفذلك يجب إزالتها وطردها لقول الحديث الخلفي لا تدع صورة إلا طردتها يعني أزلتها غيرتها. الطرد يكون بالنحو ويكون بإزالتها وإتلافها ولا قبرا مشرفا لمرتفعا الا سويته لان رسول نهى عن بناء القبور لانه من وسائل الشرك وهكذا الصور من وسائل الشرك. ولهذا وقع الشرك في قوم نوح في اكثر الصور لما قبروا وردا وسواعا ويهود والانثى لما صوروا هذه الصور ونصبوها في مجالس اهلها دس عليهم الشيطان ان هؤلاء له شان وانهم ينفعون من سال بهم الله وان توسل بهم وأنه استقى بهم واستغاثوا بهم حتى وقع الشرك نعوذ بالله. فأصل الصور وسيلة للشرك إن الله آخر من خلق الله والبناء على القبور كذلك وسيلة للشرك وتعظيم الموتى كما قد وقع ذلك من الناس لما طوروا ولما بنوا وقع الشرك. فالواجب الحذر الواجب على ولاة الأمور وعلى عامة الناس الحذر من هذه الأشياء والبعد عنها طاعة لله ورسوله وحذرا من إيقاع الناس في الشرك ووسائل التي وقع فيها من قبلنا من قوم نوح وغيرهم. أما ما يتعلق بما وقع فيه الناس اليوم من حاجة إلى بعض الصور هذا يقيد بقيده من باب الإكراه، فإذا اضطر إلى ذلك فهو من باب المكره على الشيء في حديثة النفوس أو ما أشبه لما قد يضطر إليه فيقول ذلك وهو غير ضال وغير كاره لهذا الشيء لكن بالضرورة إليه. وهي أيضا تمنع دخول الملائكة كما في الحديث الصحيح، لا تنفيذ في الصورة ولا تنفيذ، لكن يستفى من ذلك ما يكون ممتهنا ولا يجوز تصويره ولا ممتهن، لكن لا إذا استعمله ممتهن في الزراج لا يمنع من دخول الملائكة، كما أن الكلب الذي للحرث والزرع والماشية لا يمنع من دخول الملائكة لأنهم أذون فيه ورخصوا فيه، فهكذا ما استبدل به ما يمتهن لا يمنع من دخول الملائكة، لكن لا يجوز تصويره، ليس للمصور يصور، لكن لو اشترى البكار وكفر ونحوها فبساد هذا لا يليق لأنه ممتهن. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا يكفي الجهاد وزين الصورة وأترك الفيديو من ناحية يصور شيخ زين الفيديو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قرأتها قديم هي من الأحوال هو طول في أقل أنت إن شاء الله. السلام عليكم. أنا رسالة بعض السلام عليكم. أنت إن شاء الله. السلام عليكم. من أظلم منها أنا سيد وذكر فيها اسمه يأتي تعبير آخر ومن أظلم في آية الأخرى ومن أظلم وش فيه على قول هنا ومن أظلم من أهل أخرى خلقي ومن أظلم من مقابل له مقابل ما يناسب كل مقابل له مقابل كل يدل على التحريف من أظلم هي تدل على جدة التحريف، لكن النص الآخر يقول كان هذا يقول لا أظلم منه والنص الآخر يقول هذا لا أظلم منه، بمعنى من أظلم منه لا صيغة مبالغة استفهام معناها النفي. من قال من المعاصرين أن الصورة الشمسية عكس من الحبس للظلم؟ والله ما نعرف هذه المكابرة المكابرة أقول مكابرة هي صورة الفيديو الآن عشان ما فيها تصور ولا شيء الفيديو ما أدري وما يعني إذا كان ليت الشريط أسود ما في صورة أبدا ولا شيء. شيخ إذا بعض الناس أن خوف من الشرك من التصاوير في الزمن الماضي. اليوم أشد خوف. اليوم أشد على الله. إذا من تطور من يقول. ما تطوروا فضوها. تطوروا ما إذا كانت الصورة كانت هذا الحمد بعض يهون الجمع الصيد فجيب بعض الحيوانات والطيور ويحمطوها ويحفظوها في البيت هذا ما ينبغي لا نعم إذا عاد أموال بلا نعم قد يحتجبها بعض الناس يحتجبها صور يتأسى نعم وقد يعتقدون فيها أيضا كما يعتقد بعض الناس أنها تمنع الجن تمنع كذا ما ما خرج حديث عائشة السلام عليك يا ما ضايق يا شيخ لا هو صحيح الصور التعليمية يا جميل الصور التعليمية مطلقة مطلقة باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار. قال رحمه الله باب ما جاء بكثرة الحلف. أراد المؤلف بهذا بيان أن كثرة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد، لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين، أحدهما التساهل في ذلك وعدم المبالاة، والأمر الثاني الكذب، فإن من كثرت إيمانه وقع في الكذب، فينبغي التقلل من ذلك وعدم الإكثار من الإيمان. ولهذا قال سبحانه واحفظوا أيمانكم، هذا الأمر الوجوب يجب حفظ اليمين إلا من حاجة لها، فالمؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة لمصلحة شرعية أو عند الخصومة والحاجة إليها ونحو ذلك، ولا يكثر منها، فإن متى أكثر وقع في الكذب ووقع في التساهل وظن به الكذب. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أربعة أحاديث واثرا عن إبراهيم. الحديث الأول عن أبي عندك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول الحلف من فقد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب ولو فراخ منفقة للربح. والحديث هذا رواه الشيخان حديث عظيم صحيح يدل على أن كثرة الحلف من أسباب الوقوع في الخطأ، فهو يعتني باليمين لينفق السلعة ولكنه يقع في الخطر وهو محق كسب وقلة البركة. فالحلف منفقة للسلعة يعني مدرج لها، يحلف والله أنا عليه بكذا والله أنا أسوى كذا والله أنا طيبة والله والله والله، يور الراغب يور الناس الذين يشمون منه ربما صدقوه فاشتروه، ولكنها منحقة للكسب منحقة للربح الذي يتعاطاه بسبب تساهل في هذه اليمين. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم: المسبل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته في الحديث الكامل إن شاء الله، خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر. هذا يدل على أن التنفيق السلاح قد يقع بالكذب وقد يقع بالصدق، لكن كثرة الأيمان توقع بالكذب، وربما جره الطمع وساقه الطمع إلى أن يكذب، فالواجب الحذر. ثم هذه الأيمان من أسباب محق البركة ومن أسباب الوقوع فيما حرم الله، فليحذرها المؤمن. وهكذا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أبو عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم: أشيمط زاني، أشيمط يعني شيخ قد شمطه الشيء، وعائل مستكبر يعني فقير مستكبر مع فقرة يتكبر. الغني قد يتكبر لأجل المال، ولكن الفقير شنو يدعو إلى التكبر إلا أن سجية الله وشنو استقر في قلبه نعوذ بالله. نعم. وورد من جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا فيه حذر من هذه الخصال، وأن الزنا قبيح ومنكر ولا سيما من الشيخ فإنه أكبر وأقبح. فالشاب قد يؤوب إلى رشده قد يتوب، ولكن الشيخ ما الذي حمله إلا أن هذا الشيء استقر عليه وبقي في قلبه وعاش عليه نعم بالله من ذلك. تكون الجريمة أعظم وأكبر والقبيح والضفن أكثر والإثم أشد. وهكذا العائل الفقير الغني قد يتوب وقد ينتبه إذا زال ماله، لكن هذا الفقير لماذا يتكبر؟ هذا يدل على أن الداعي في قلبه كبير. قال العلماء وهذا يدل على عظم الذنب مع قلة الداعي وضعف الداعي، فإن الدعوة هي الشيء من أسباب ضعف الدعوة إلى الفاحشة إلى الدماء. والشاب أقوى، فإذا كان يعتاد الزنا مع شيبته دل على أنها سجية له وأنها شيء مستقر في قلبه صلى الله عليه وسلم. وهكذا العائل يتكبر مع فاقه، هذا يدل على أن الكبر سجية له وأنه صفة له نسأل الله العافية ملازم. وهكذا الرجل الذي جعل الله بضاعته هو الشاهد الباب، ما يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هذا فيه وعيد على هذا العمل، وما ذاك إلا لأن هذا العمل يجره إلى الكذب ويوقعه في الحرام. إذا اعتاد ذلك واستكثر من ذلك وقع في الكذب. وهكذا الحديث الثالث حديث عمران بن الخطاب رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم، يعني القرن الثاني والثالث. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثة، لكن محفوظ مرتين فقط. هذا محفوظ من حديث عمر رضي الله عنه كما رواه أحمد مسلم، ومن حديث ابن مسعود كما هنا: خير الناس قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم. قال هذه عمران: ثم إن بعده قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويرغبون يستمعون. يتغير الأحوال بعد القرون المفضلة الثلاث، تتغير الأحوال حتى توجد الخيانة ويوجد عدم وهاب النذر ويوجد شهادة الزور، يعني تكثر بعد القرون المفضلة لضعف الإيمان وغلبة الجهل وكثرة الأخلاق الذين تضر سلطتهم. فلهذا يوجد شهادة الزور يشهدهما استشهد كذبا لطمع أو قرابة أو عداوة، ويخون ولا يؤتمن في أمانته وفي سائر أموره لضعف الإيمان أو عدم الإيمان، وينذر ولا يبالي ولا يوفي، ينذر الطاعات ولكن لا يوفي. الله مدح المؤمنين بقول يوفون بالنذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر يطيع الله فليطعه. الواجب الوفاء بنذر الطاعة وعدم الوفاء بنذر المعصية، من نذر طاعة وجب عليه وفاء، والنذر لا ينبغي، النبي نهى عن النذر قال إنه لا يأتي بخير. فلا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من البخيل، فلا ينبغي النذر، ولكن إذا نذر طاعة فعليه الوفاء، كأن ينظر الله أن يصلي كذا أن يصوم كذا أن يصدق بكذا فليبر في يمينه في نذر. إذا كان نذرا يوافق الشر طاعة لله عز وجل، أما إذا نذر أن يشرب الخمر أو يعق والديه أو يقطع الرحم أو يقطع الطريق هذه نذور باطلة معصية لا يجوز الوفاء بها. والصواب أن عيش فرى جميل ولا يجوز الوفاء بهذه النذور التي هي معصية. هذه المسعود يقول: هو يرغب في مسلما، يعني بسبب إقبالهم على الدنيا واجتهادهم في التنعم بنعيمها يغلب عليه مسلما، يعني سمن الأجسام لعظم الغفلة وكثرة الشهوات والنعم يكثر السمن. وهذا واقع في الناس، ولكن لا يلزم أن يكون كل من كان سمينا يكون عاصيا، لا، قد يقع السمن فيهم ناس طيبين، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يغلب على الناس يكثر فيهم بسبب إقبال الناس على الدنيا كثرة التنعم بها يكثر السمن ويظهر في الناس بسبب هذا الأمر. وهو إشارة إلى الغفلة والإعراض وقلة الاستعداد للآخرة، فلهذا تعظم الأبدان ويكثر السمن في الناس من هذه الحيثية. ولا يلزم من هذا كما تقدم أن يكون كل سمين فيه شر، لا، قد يكون سمينا وقد يكون من أثيرة في الناس كما وقع في الأولين. ومن حديث مسعود: خير الناس قرني، هذا يعم الناس كلهم، خير الناس الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء، ثم لن يلونهم التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادة من قلة مبالاة واستهتاره وعدم مبالاته بالايمان والشهادات لا يبالي، يشهد او يحلف لقله ايمانه وضعف ايمانه. اما المؤمن لا يحلف اليمين يحلف الشهاده ولا يشهد الا عن صدق ولا يحلف الا عن حاجه. امر الله. قال ابراهيم يعني النخعي، ابراهيم بن يزيد النخعي تابعي صغير رحمه الله، يقول انهم كانوا يرزبون على الشهاده والاعمال في القراءه. ان كان السلف يؤدبون اولادهم اذا كانوا اشهد ويحلف ويقول عهد الله، يرزبون حتى لا يعتاد هذا اذا كبر فيسهل عليه الايمان الهاجره والعهود الظالمه وشهاده الطائره الرديئه، يعني يؤدبونهم ويوجهونهم حتى لا يتخلوا بهذا الا على بصيره، لان الصبي اذا اعتاد هذا في سهره قد يتساهل به في كبر ولا يتحرى الصدق. وهذا من دلائل عناية السلف بالأخلاق الفاضلة وحرصهم على تربية الأولاد على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. وهذا هو الواجب على المؤمنين، يربوا أولادهم على الأخلاق الفاضلة ويعتنوا بهم حتى لا يعتادوا ما حرم الله عز وجل، وحتى لا يتساهلوا بهم يجب اضطرابه أو يجب اجتنابه. صدق الله جميع التوفيق والهداية. إذا سبق الرجل نحن حلف من امرأته أنه بأن قال عليه الحرام وقال عليه الحرام والصلاة أني لا أقعد في هذه المنطقة، ثم قال لمصلحة، فما يلزمه هل هناك فرق بين الجمع بين اللفظين الحرام والصلاة أو قال أحدهما؟ وين المرأة فيها؟ وين المرأة فيها؟ هنا؟ لا المرأة في بلد روحها يعني. وش قصدي قصدي؟ قصده أنه يعني زعله الجماعة الموجودين معه وأحرم أنه لا يبقى معهم في هذه المنطقة. قصده منع نفسه من الجلوس ولا قصده راقع عليه؟ لا لا بس منع نفسه من الجلوس. نعم. بس هذا قصده؟ نعم. هذا لا بالنية عليك كفرتين ولا على نفسه. طبعا كانت تسنين او كسبتهم هذا هو الصواب. يا رجل له جدة اسمها رمالة وماتوا يسأل هل يدعو الله سبحانه وتعالى لها تدعي المغاسب والأجارة كذا في كذا تقول إذا سافر المسافرون يعني سيحدث لهم كذا وسيأتي كذا؟ لا لا لا يدعى لها هذه سهلة وتدعي المغاسب. ما مقدار تعمل في الأسفل منك؟ نصف سنتين ونصف تقريبا. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. يقول رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، باب ما جاء فيه من تعظيمهما والتحذير من إخفارهما والتحذير أيضا من جعلهما للناس، لأن جعلهما للناس وسيلة إلى إخفارهما، فليس لولاة الأمور أن يجعل للناس ذمة الله وذمة نبيه، ولكن يجعل لهم ذمة الأمير، ذمة الرئيس، ذمة الملك، وذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه. وهذا من باب تعظيم ذمة الله وتعظيم ذمة النبي، وهذا من مقام إكمال التوحيد وإكمال الإيمان. ولهذا ذكر المؤلف هذه الترجمة هنا في كتاب التوحيد، لأن تعظيم ذمة الله وذمة نبيه من كمال الإيمان، من كمال التوحيد، ولأن إخفارهما نقص في التوحيد ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان ووسيلة للتلاعب. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا عاهدتم أحدا فأوفوا. فلو جعل ذمة الله وذمة نبيه فالواجب أن يوفي، وإن كان أخطأ في جعل ذمة الله وذمة نبيه، لكن لا، عليه أن يوفي بذلك، وعليه أن لا يخفر. والإخفار النقض، هذا هو الإخفار، أخفر نقض وغدر. فإذا جعل ذمة الله وذمة نبيه فالواجب عليه أن يوفي وأن لا يخفر ولا يقدر. ولكن ليس له ان يجعل مثل ذمه نبيه كما تقدم. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، لا تنقضوا العهود بعدما وكدتموها بالايمان الشديده والمعاهده، بل اوفوا. قال الله تعالى: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غادر يوم القيامه لواء عند استه، يقال ينادى عليه: هذه غدره فلان بن فلان. وهذا وعيد عظيم، وجوب الوفاء بالعهود وتحريم نقض العهود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث بريده بن الحصين الاسلمي رضي الله عنه المقرر في صحيح مسلم، قال انه كان اذا بعث باعثا او امر امير على جيش يوصيه بتقوى الله. اذا امر امير على جيش او سريه، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث بعوثا من الجيوش او الامراء كان يوصيهم بتقوى الله، يعني النبي يوصي الأمراء والجيش بتقوى الله، وبمن معهم يوصي خيرا، يوصي الأمير بنفسه بتقوى الله، ويوصي أيضا بمن معهم يوصي خيرا، يقول له: اتق الله فيهم، ارفق بهم، احض حاجاتهم، إلى غير هذا من الوصايا التي تنفعه. ثم يقول له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى ثلاثة خصال أو خلال، شك من الراوي هل قال خصال أو خلال، والمعنى واحد، الخلال يصل، لكن من باب عناية الرواة وتحفظهم وحرصهم على أداء الرواية كما سمعوا رحمهم الله. فأيتهن أجابوك إليه فاقبل بهم وكف عنهم، ادعهم أولا من الإسلام، ادعهم إلى أن يسلموا، إلى أن يشهدوا الله أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رحمه الله، ويدينوا بالإسلام، هذا أول شيء يدعى إلى الكفار كما أمرنا لمعلم بعث جنة ليدعوهم إلى هذا، هذا أول شيء. فإذا دخلوا في الإسلام علمهم أركانا من صلاة وغيرها. فإذا ما أجابوك لذلك فادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني من الأعراب إلى دار المهاجرين، وأخبروا أنهم إذا تحولوا منها فلهم مع المهاجرين وعليهم مع المهاجرين. فإن أبوا ولم يتحولوا فأخبرهم أن يكون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله في الأوامر والنواهي، ولا يكون لهم الغنيمة والفيشي إلا يجاهدوا مع المسلمين. من بقي في الأعرابية لا يكون له حق بيت المال، ولا يكون له حق فيما يحصل من الغنائم حتى يجاهد. فإن أبوا الدخول في الإسلام وأبوا التحول من دارهم إلى دارهم إذا أسلموا فاسألهم الجزية الثالثة، خاصة الثالثة. فإن أبوا فإن أجابوا إلى الجزية فاقبل بهم وكف عنهم ويبقون على دينهم. وهذا في اليهود والنصارى والمجوس كما قال الله عز وجل في سورة براءة: قاتل لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين بها الحق من الذين اوتوا كتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. وهذا مما قيدت به السنه بالكتاب، جاء السنه مطلقه وجاء الكتاب مقيدا، فالسنه هنا مقيده بالكتاب العزيز. وقد الحق النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب المجوس، الحقهم بهم وجعلهم كاليهود والنصارى في اخذ الجزيه فقط لا في حل الطعام والنساء، بل في اخذ الجزيه فقط. فاستعن بالله وقاتلهم، هذا فيه وجوب الاستعانه بالله، وان المسلمين يستعينوا بربهم في قتال اعدائهم ولا يعتمد على قواهم وانفسهم، لا، فيستعينوا بالله ويساله النصر ويضرعوا اليه ويستقيموا على دينه حتى ينصرهم سبحانه وتعالى. ثم بين له ماذا يفعل اذا حاصر اهل الحصون او اذا حاصرت اهل الحصن، فارادوك ان تجعل ذمه الله ذمه الحصون الابريه والطلاع المحلات المبريه كان يتحصن فيها الكتاب في الغالب، ما يكون مع الاعراب، الغالب اهل الكتاب يكونوا في الحصون، يعني في المحلات المحصنه من قرى واشباهها ومدن واشباهها. فارادوك ان تجعل ذمه الله ذمه نبيه فلا تجعلها ذمه الله ذمه نبيه، ولكن جعلها ذمتك ذمه اصحابك، فانكم ان تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة النبي. هذا من الرباعي، أخفر يخفر، مثل أعلم يعلم وأكرم يكرم. الإخفار مصدر أخفر، مثل الإعلام مصدر أعلم والإكرام مصدر أكرم. والإخفار هو نقض العهد بخلاف الخفر، فإنه الحماية والنصر، فمن خفره يخفره ويكفره إذا حماه ونصره، وفلان لفلان يحميهم وينصرهم ويحوطهم، فإذا جاءت الحمية أزالت خفره لأزال حمايته ونقض عهده، ويقال خفره يخفره إذا حماه ونصره. وخاسر القوم الذي يمشي معهم هو الذي يحميهم، كانت العرب إذا جاءت في بلاد غير بلادها أخذوا خفيرا من قبيلة حتى يحملهم من جماعته ويؤمنهم من جماعته، يسمى الخفيه والحامي. والمعنى ان الواجب على المسلمين اذا اعطوا عهدا وميثاقا الا يكفروا، ولكن ليس لهم ان يجعلوا ذمه الله وذمه نبيه، بل يجعلوا ذمتهم، لانهم اذا وقع منهم الاخفار صار في حقهم اسهل من الاخفار بذمه الله وذمه نبيه. وان كان هذا لا يجوز هذا لا يجوز، لكن بعض الشر أفضل من بعض، بعض الكبائر أشد من بعض، فالإخفار والغدر في ذمة الله وذمة نبيه أشد وأعظم إثما من الإخفار والغدر في ذمته وذمة أصحابه، وإن كان كلاهما لا يجوز. وهكذا لا ينزلهم على حكم الله، إذا قالوا أنزلنا على حكم الله من حصونهم، بل يقول أنزلكم على حكمي وحكم أصحابي، ولا بأس يقول أنا أجتهد إن شاء الله وأحرص على موافقة الشرع، ولكن لا أستطيع أقول حكم الله لأني قد أغلط، كما قال لك أنا أدري أصيب حكم الله أم لا، الإنسان قد يغلط في حكمه، فلا يقول حكم الله بل يقول حكمي واجتهادي، وأنا أنظر وأجتهد وأنفذ حكم الشرع من باب الحيطة، لئلا يقول حكم الله فيغلط في حكم الله ويحكم بحكم الله يوافق حكم الله، فيكون في هذا قد كذب على الله من يقول حكم الله. ولهذا قال فإنك لا تدري أطيف حكم الله أم لا، هذا الباب أمر من النبي بالحيطة كما أمر في الذمة بذلك، فإخفاره ذمة الله أشد وغلطه في حكم الله أشد، غلط حكمه هو أسهل. وهذه من باب الآداب الشرعية في إعطاء العهود والمواثيق وفي إنزال العدو على الحكم، يكون على حكم العبد وعلى اجتهاد ولي الأمر وما يراه موافقا لشرع الله، لكن لا يقول ان هذا الذي قلته هو حكم الله، لان قد يغلط في بعض المسائل التي يجتهد فيها. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. باب ما جاء في الاقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان،